بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الجزء السابق من السلسلة، سلسلة مسيرة وقيم حول المسيرة القرآنية ومنابع الهداية الصافية، نتناول في هذا الجزء منابع المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال، ولذلك لأسباب متعددة. أولا، القرآن الكريم ذكر هذا الأمر، ذكر الصراط المستقيم وذكر سبل المجرمين. حتى في سورة الفاتحة نقرأ هذا الأمر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بذكر الصراط ممثلي الصراط المستقيم من الذين أنعم عليهم، بل أضاف قيدا وهو كونهم من غير المغضوب عليهم ومن غير الضالين. وطبعا المغضوب عليهم كما ذكرنا سابقا يشملون المعاندين، الجاحدين، الملأ، المستكبرين، المحرفين، يعني الذين هم رؤوس الذين يقومون بالتحريف أو بالإضلال عن عمد. والضالين هم الذين اتبعوا، هم الذين انساقوا إليهم وتركوا أعلام الهداية وتركوا الهداية الصافية وذهبوا ينهلون من أولئك المنحرفين. وبالتالي الآية الكريمة تشمل الجميع، تشمل المغضوب عليهم المعاندين الذين حتى لو علموا الحق لا يتبعونه، وتشمل كذلك أولئك المنصاعين لهم والذين اتبعوهم عن تقليد أو اتبعوهم هكذا طمعا في أموالهم أو طمعا أو حذرا على أنفسهم، فكل هؤلاء يندرجون ضمن الضلال والإضلال. ولذلك ذكرنا عنوان هذا الجزء من السلسلة: الضلال والإضلال. يعني عندما نرى الانحرافات في البشر جميعا نراها ضمن هذين الأمرين، إما شخص ضال وإما مضل، وإما كليهما. طبعا عندما نقول مضل يعني هو ضال مضل، وأحيانا بعض الضال المضلين يكونون عارفين بالحقيقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هناك من يعرف الحقيقة ولكن يجحد، مثل ما فعل إبليس لعنه الله. هو يعلم أن الله إلهه، يعلم أنه أمر بالسجود، يعلم أن الله تعالى لا يأمر إلا بما هو حق، ولكن نتيجة الضغينة الموجودة في نفسه، الأحقاد، الكبر، نتيجة كونه يصور نفسه بجنون العظمة كما يقال، راح يعارض ربه سبحانه وتعالى ويتحمل اللعن ويتحمل الطرد في سبيل ذلك. هكذا هناك ناس أيضا بهذا الشكل، حتى لو علموا الحق ولكن نتيجة كبرهم، نتيجة عنصر الشيطان الموجود فيهم، يضلون ويضلون وهم ينهون عنه وينأون عنه. أنهم لا يكتفون بالنهي وإنما يضيفون إليه النهي، ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم طبعا وما يشعرون. هم طبعا يفعلون هذا بناء على هذا الأمر، حقد وأغل وربما يصرفون الأموال كثيرة في ذلك ويفتقرون لأجل ذلك، ولكن نتيجة تمكن الشيطان منهم واستحواذ الشيطان عليهم صار بهذا الشكل. ولذلك القرآن الكريم يبين ضرورة التعرف، يعني ما دام هذا مذكور في القرآن فنحن مطالبون بالتعرف على هؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالين حتى لا نقع في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن الاستفادة الصحيحة من منابع الهداية الصافية ولا الالتزام الصحيح بها إلا مع العلم أو التوقي والحذر من منابع الضلالة، لأن الشيطان يدخل في أي شيء، قد يدخل. لهذا عندما نقرأ القرآن الكريم أمرنا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. هناك من يقرأ القرآن ثم يستلهم معانيه وفهومه للقرآن الكريم من خلال الشيطان، هو الذي يفسر له القرآن وهو الذي يبين له معانيه، وبالتالي ينطلق في الحياة من خلال التفسيرات الشيطانية. ولذلك الاستعاذة من الشيطان ليس مجرد لفظ نردده، وإنما هي كذلك معاني، كيف نبتعد أثناء قراءتنا من الفهوم الشيطانية، من التضليلات الشيطانية، من الأماني الشيطانية، من انتقاء الكلم وتبديل الكلم عن مواضعه الذي يفعله الشيطان وسدنته. وهكذا في كل المحال، أن الشيطان يدخل في السنة المطهرة، يدخل في كل قيم، أحيانا يظهر بصورة قيمة فاضلة ولكن يخفي وراءها الكثير من الخدع. ولذلك لا يمكن للشخص أن يتمحض للصراط المستقيم أو يسير في الصراط المستقيم وهو لا يعلم أن هناك في أثناء الطريق هناك من قد يصطاده لينحرف عن الصراط المستقيم. ولهذا الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهنا التقوى، التقوى هي الحذر المرتبط في بأي لحظة. هناك صحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله يلتزمون بما يقول، ولكن خالفوه في أمر واحد حصل لهم ما حصل لإبليس عندما طرد بعد أن عبد الله تعالى كما يقال آلاف السنين، ولكن نتيجة لذلك حبط عمله. مثل ما ذكر الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، كما ذكر حذرهم من إحباط أعماله، ولذلك هذا الأمر كذلك الله تعالى يختبر. لهذا طبعا الشيطان يدخل، ولكن هو كذلك يدخل ضمن الاختبار الإلهي. نعم نقول الشيطان والمضلين يستعملون كل الوسائل للانحراف بالبشر، ولكن أولئك الذين انحرفوا واتبعوا تلك السبل أيضا كشفوا عن سرائرهم وكشفوا عن حقيقتهم، مثل ما كشف الشيطان عن حقيقته عندما رفض السجود لآدم عليه السلام. فذلك الموقف جعله يظهر على حقيقته المستكبرة، وجعله يعاند ربه ويعارض ربه سبحانه وتعالى ولا يسلم له تسليما مطلقا. فلذلك عندما نرى في الواقع كثرة دعاة الضلالة وأئمة الكفر وأئمة الطغيان، هنا نقول البعض يقول لماذا الله تعالى يتركه؟ الله تعالى يتركهم لأن هؤلاء هم الذين يكشفون المعادن الناس ويكشفون الحقائق، يكشفون السرائر. هؤلاء لهم دور مهم جدا. الله تعالى أولا أتاح للبشر الحرية، الله تعالى هدى البشر النجدين، فأيهما يسير يسيرا في طريق الخير وفي طريق الشر. حتى إبليس الله تعالى أنظره إلى يوم البعث ليمارس ما يشاء من الإضلال، والله تعالى وعد عباده ووفر لعباده أضعاف ما يفعله الشيطان من الهداية. أرسل الرسل، أنزل الكتب، وفر الهداة، وجعل في الفطرة السليمة ما يضاد كل ما يوحي به الشيطان، بحيث لو عاد الإنسان إلى فطرته السليمة يمكن أن يكتشف الحق. استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك. ولهذا يعني ما يقع في اختبارات هو ابتلاء حتى يمحص. يعني الله تعالى يذكر هذا الأمر كثير في القرآن الكريم، أننا لا يمكن أن ننجو أو نفوز بذلك النعيم المقيم بالقرب الإلهي بالرضوان الإلهي ونحن لم نختبر. كيف يختبر البعض ولا يختبر؟ حتى الشيطان نفسه يقول يا ربي كيف اختبرتني ولم تختبر البشر. ولذلك كان الاختبار هو الممحص وهو المميز للبشر. طبعا بالإضافة إلى ذلك، يعني معرفة سبل المجرمين أو معرفة منابع الضلال والإضلال لا ترتبط فقط بالسلوك بالحذر منه، بل ترتبط كذلك بالتحذير منه. كما أن دعاة الضلالة لا يكتفون بأن يضلوا بل يمارسون الإضلال، فدعاة الهداية كذلك لا يكتفون بعدم السير في طريق الضلالة وإنما يحذرون منه، وهذا واجب شرعي، وهذا يدخل ضمن النهي عن المنكر. كذلك ضرورة البراءة منهم والصرخة بالبراءة، وهذه مهمة جدا أيضا، لأنه لا بد أن نعلن براءتنا ما دام يمكن ذلك، ما دام يمكننا أن نصيح، أن نصرخ. طبعا عندما نقول نصرخ بأي طريقة، بالصوت، بالكتابة، بالمسيرات، بالكتب، بالتعريف بهم، فضح هؤلاء حتى تستبين سبيل المجرمين وحتى تتبين الطرق الحق من طرق الباطل. لا نكتفي فقط بعرض الحق، وإنما نذكر أيضا الباطل ونبين مصادره ونبين أساليبه ونسميه بأسمائه الحقيقية، ولا نداري في ذلك ولا نداهن في ذلك، بل نسمي الأشياء بأسمائها حتى لو كانوا في الظاهر مسلمين. نقول نعم هؤلاء مسلمين ولكنهم تحولوا إلى صف أعدائه. ولذلك الله تعالى حتى رجال الدين يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذن هنا الله تعالى يذكره ويذكر صدهم عن سبيل الله ويذكر أهواءهم التي جعلتهم يصدون عن سبيل الله، وهو حرصهم على المال وحرصهم على ما يرتبط بالحياة الدنيا. الله تعالى كذلك ذكر الأساليب التي يستعملونها في هذا الأمر، إن الذين يكتمون، طبعا هذه الآيات الكريمة لا تنطبق فقط على أهل الكتاب، تنطبق على الجميع، على جميع الذين لا يكتفون بالضلال وإنما يضيفون إليه الإضلال. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك الله تعالى يذكر أنهم يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وبالتالي نسميه بأسمائه، هؤلاء أهل الكتاب أو هؤلاء الذين قلدوهم من المسلمين وساروا على خطهم ومارسوا نفس الأساليب، إما الكتمان، كتمان الحقائق أو جحود الحقائق مثل ما ذكرنا عن الولاية، أو تشويه الحقائق وتبديلها حتى تتناسب مع الطواغيت وغيره. كذلك الله سبحانه وتعالى يذكر علاقتنا باليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم لن يكتفوا فقط بي بل حتى تتبع ملتهم. هؤلاء الرؤساء الطواغيت من رؤوس الضلالة هم يمارسون هذا حتى تتبع ملتهم، يعني وفي كل التاريخ كان هذا الأمر، يعني حصل هذا الأمر. ولذلك لابد من، وكل هذه الأسماء التي ذكرها القرآن الكريم موجودة، اليهود ما يمارسون، النصارى طبعا وما يمارسون، الحروب الصليبية، الاستعمار، كله حصل بسبب النصارى، لأن البعض عندما تقول النصارى يحترز ويقول ويأتي ببعض الآيات الكريمة ولا يفهم ولا يضعها في سياقها، ليس كذلك. طبعا نحن لا نتكلم عن النصارى الذين ربما يعيشون بين المسلمين البسطاء العاديين، لكن نتكلم عن هؤلاء المحاربين المعتدين الذين يكذبون على أنفسهم حينما يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلام وهم ليسوا كذلك، بما فيها الفاتيكان نفسها، يعني بابا الفاتيكان الذي صار وسيلة من وسائل نشر الفساد، صار يرعى المثلية وصار يدعو، يعني عندما تكون قضايا مرتبطة بمصالح الغرب يتكلم ويصيح ويدعو إلى السلام، لكن عندما ترتبط القضايا بالمسلمين تجده يسكت ولا يهتم بشيء وربما يعطي آراء معاكسة. حتى أصبحت الكنيسة في محال كثيرة صهيونية لا تقل عن الصهيونية العادية. كذلك الله تعالى يذكر المنافقين ويكثر من ذكرهم في القرآن الكريم وفي سورة البقرة. ما ذكره الله تعالى عن المنافقين في أول السورة عند ذكر أصناف الناس أكثر مما ذكره عن المؤمنين أو ذكره عن الكافرين. والمنافقين لم ينقطع النفاق، للأسف في التاريخ الإسلامي تصوروا أن النفاق محصور في عبد الله بن أبي ومن معه، مع أن القرآن الكريم يذكر أن هذه الظاهرة موجودة في كل الأديان وفي كل العصور ويذكر كثرتها. المنافقون هم الذين مثل الله تعالى يذكر أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فهذه الآية الكريمة تعطينا أوصاف لا تعطينا أسماء، القرآن الكريم جميعا لا نرى اسم لأي منافق، ولكن نرى أوصاف يمكن تنطبق على أي شخص، وما أكثر الذين تنطبق عليه. كذلك الله تعالى يذكر موالاتهم للكافرين، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. وبالتالي النفاق أيضا ظاهرة نحتاج إلى التحذير منها، والصالحون أحذر الناس أخوف الناس من النفاق، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر هذا الأمر، مثلا عندما ذكر حب الإمام علي علامة للإيمان وبغضه علامة على النفاق، عندما يذكر علامات المنافق إلى آخره. وهكذا يعني في كل المحال الله تعالى يفصل لنا سبل المجرمين كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا نحاول في هذه السلسلة التعرف على المنابع الكبرى للضلالة التي تكلم عنها قائد المسيرة القرآنية وذكرها القرآن الكريم بالتفصيل، وأولها طبعا الشيطان الرجيم باعتباره المصدر لكل ضلالة. الله تعالى يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان هو المصدر الأكبر للضلالة، ثم منبع النفاق طبعا وهو ما ذكرناه، هؤلاء الذين يوالون أعداء الله، هؤلاء الذين يخلطون بين صورتهم، بين الصورة الظاهرة لهم اللي هي صورة الإسلام، بينما باطنهم مع الكفار ومعارضتهم لله سبحانه وتعالى. ومنبع الكفر والاستكبار، ويشمل كل الطغاة والمستكبرين والملأ إلى غيره بخلاف مستوياته. طبعا نحاول في هذه السلسلة التعرف على هؤلاء جميعا من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما ذكره قائد المسيرة القرآنية، والحمد لله رب العالمين.